الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها استعملت حبوب منع الدورة أكرمكم الله، لكنها بعض الأيام لاحظت بعض الإفرازات البنية اللون، فهل تصوم هذه الأيام؟ الحمد لله. هذا سؤال من شقين. الشق الأول: ما حكم استعمال هذه الحبوب المؤخرة لنزول الدورة؟ الجواب: لا بأس باستعمالها شريطة ألا يكون في استعمالها ضرر على المرأة، وبناء على اشتراط هذا الشرط، فإذا كان استعمالها يفضي إلى طلوع مرض أو حلول داء أو حصول ضرر على هذه المرأة فإنه لا يجوز لها أن تستعملها، لأن المتقرر عند العلماء أنه لا ضرر ولا ضرار. وأما الشق الثاني فإن المرأة إذا استعملت هذه الحبوب المؤخرة للدورة ثم رأت صفرة وكدرة غير دم، وإنما هي مجرد صفرة وكدرة وليست هذه الكدرة ولا الصفرة مصحوبة بشيء من آلام الحيض التي تعرفها النساء، فإنها تعتبر صفرة فساد وكدرة فساد لا تبني عليها المرأة شيئا من الأحكام، وصومها صحيح حتى ترى الدم الذي يصلح أن يكون حيضا، والله أعلم.